بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اليوم 10 من ربيع الثاني 1432 هجرية. سبق في الدرس الماضي الحديث حول صيغ التحريم، صيغ التحريم، وبدأنا بالصيغة الأولى اللي هي النهي الصريح أو لفظ التحريم الصريح أو النهي أو نهى وما تصرف عنها، وذكرنا صفة الفعل المضارع المقرون بلا الناهية، وذكرنا صفات أخرى. أي نعم، وتحدثنا عن ماذا؟ تحدثنا عن سؤر الكلاب وما قال المالكية وبيع الكلاب والكلاب التي استثنيت وهل لها نفس الحكم، وذكرنا أقوال الإمام مالك الثلاثة، وذكرنا قول الأحناف يعني المعروفة وهو أنه متساهل في مثل هذه القضايا. ثم وقفنا على ماذا؟ وقفنا على المكروه. المكروه وضابط المكروه عكس ما نديب، كذلك الحرام عكس ما يجب، هذا هو الضابط ديال المكروه. وضابط المكروه عكس ما نديب، يعني عكس الندب المكروه، وضابط المكروه عكس ما نديب، كذلك الحرام عكس ما يجب. وضابط المكروه عكس ما نديب، كذلك الحرام عكس ما يجب. المكروه، المكروه اسم مفعول، مكروه اسم مفعول كرهه، يقال كرهه إذا أبغضه، إذا أبغضه ولم يحبه. فلذلك قال العلماء كل بغيض، كل بغيض إلى النفس يقال له مكروه، أو كل بغيض إلى النفس فهو مكروه. هذا في لأن مادة كريهة من أين مأخوذة؟ يعني المكروه مأخوذ من مادة إيش؟ الكراهية هو أصل يدل على ماذا؟ أصل يدل على خلاف الرضا والمحبة، أصل يدل على خلاف الرضا والمحبة. فالمكروه على هذا يكون ضد ماذا؟ ضد المحبوب، يكون ضد المحبوب. ولذلك العلماء يقولون بأن الكراهة عندما تطلق لا تنصرف إلى نوع واحد، بل تنصرف إلى أنواع ثلاثة أو إلى معان ثلاثة. تنصرف إلى الحرام، فالسلف كانوا يطلقون المكروه على ماذا؟ والكراهية يطلقونها على الحرام، ولهم في ذلك أدلة كثيرة. هذه كلمة المكروه تطلق على الحرام، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل عند السلف عمر. أما المكروه الذي يراد به التنزيه هذا جاء بعد ذلك، أما الأصل أن الكراهية إذا أطلقت عند السلف فيراد بها التحريم، وعندهم في هذا نصوص كثيرة، ولا سيما في ما ورد في ماذا؟ في سورة الإسراء، لما ذكر الله عز وجل الموبقات والمكروهات والمنهيات قال كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. كل ذلك أي ما سبق من ماذا؟ من المنهيات، ما سبق من ماذا؟ من المحرمات، قال كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، يعني جميع ما ذكر من المحرمات، يعني تلك المحرمات التي سبقت ما حكمها؟ مكروه. إيش معنى مكروه هنا؟ الحرام، كما قال الله عز وجل وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الكفر والفسوق والعصيان مكروه ولا حرام؟ طبعا حرام. وأيضا على القول في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يكره، يكره لكم ثلاثا، يكره لكم ثلاثا، على القول بأن الكراهية إذا أطلقت يراد بها ماذا؟ التحريم. وسيأتي قول آخر بأن الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين الكراهية وبين التحريم. ولذلك كان الإمام مالك وكذلك تلميذه الشافعي وكذا الإمام أحمد إذا سئلوا عن شيء يقول أكره كذا، أكره كذا، معنى أكره. فحتى مرة قيل له يعني في ذكر يعني سئل في شيء حرام فقال أكرهه، فقالوا ألا تقول حرام؟ ألا تقول حرام؟ فهم كانوا يخشون، فقال أخشى من قول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفطروا على الله الكذب. هذا غير تحرز فقط، تورعا وتحرزا. المتقدمون كانوا يتحرزون ويتورعون من لفظ الحرام أو التحريم، فكانوا يقولون مكروه مكروه. إذن هذا القسم الأول، أنه يطلق على معان. المعنى الأول طبعا احنا عرفنا من جهة اللغة، ولكن لم نعرفه من جهة الاصطلاح. شنو هو المكروه؟ شنو هو المكروه؟ يعني ذكروا له تعارف كثيرة. إما نقول ما طلب الشارع من المكلف تركه، ما طلب الشارع من المكلف تركه، ولكن لا بد من القيد لا على وجه الحتم والإلزام، لا على وجه الحتم والإلزام. إذن الشارع طلب من ماذا؟ من المكلف تركه، لا على وجه الحتم والإلزام. ثم يزيد بعض العلماء ويثاب تاركه امتثالا. ما كتلاحظوش دائما كنقول امتثالا ولا يعاقب فاعله؟ كتلاحظوا على أننا دائما كنقول امتثالا، لماذا؟ ضابطة. أي نعم، لأن الامتثال بالامتثال يثاب الإنسان. أما قد يترك الإنسان الحرام ولكن لعذر أو لعادة أو لعرف يثاب عليه؟ لا يثاب عليه، لا يثاب عليه. طيب، أو نقول التعريف المعروف والمشهور، ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، على تركه، مفهوم؟ أو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، على فعله. إذن فبمعناه يكون ماذا؟ المباح، ويأتي المباح بجانبه، والجائز وهو ما لا يتعلق بفعله ماذا؟ أو تركه ثواب، لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب، مفهوم؟ ولهذا قلنا المكروه يطلق على معان. ذكرنا المعنى الأول شنو هي؟ المعنى الأول الحرام. المعنى الثاني كراهية التنزيه، كراهية التنزيه. يعني وهذا هو المقصود هنا في تعريف المكروه هنا في الأحكام الشرعية. المقصود يعني تنزيه، يعني نهي تنزيه، ما نهى عنه الشارع نهي تنزيه، مفهوم؟ وستأتي الأمثلة إن شاء الله. القسم الثالث ترك الأولى، ترك الأولى يعني ترك الأفضل، ترك الأولى يعني كترك الضحى، صلاة الضحى. لماذا؟ لكثرة الفضل في فعلها، ترك الضحى لكثرة الفضل في فعلها، مفهوم؟ إذن مفهوم الأقسام الثلاثة الآن؟ ترك الأولى يعني كترك الضحى، قلنا لكثرة الفضل في فعلها. ولهذا نقول بأن العلماء لما عرفوا المكروه وذكروا هذه الأنواع الثلاثة، منهم من أدخل هذه الأنواع في الاصطلاح وهذا هو الصحيح، ومنهم من جعلها في اللغة، والصحيح أن هذه الأنواع الثلاثة يعني الاصطلاحية، هذه الاصطلاحية وليست داخلة في اللغة، مفهوم؟ فقد غلط من قال بأن هذه داخلة في اللغة، مفهوم؟ طيب، أو هناك من عرفه قالوا هو المكروه في الاصطلاح هو ضد ماذا؟ ضد المندوب. المكروه ضد المندوب، يعني مثلا ما يقتضي تركه الثواب، تركه الثواب، ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب، يعني ولا عقاب على فعله، بحيث إذا فعله الإنسان لا يعاقب عليه، يعني بحال كالمنهي عنه نهي تنزيه، كالمنهي عنه نهي تنزيه، يعني والأفضل أن يتنزه عنه. وقد قال العلماء يعني في مسألة المكروه كراهية التنزيه لا يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، لا يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا حتى ولو كان كراهية التنزيه، وبعض الصوفية يقولون حتى في المكروه، مكروه التنزيه، كراهية التنزيه، يقول لا يفعل المكروه إلا المكروه، وهذا غير صحيح، هذه مبالغة. لا يفعل المكروه إلا المكروه، يعني يرون أن الصالحين ما ينبغي أن يرتكبوا ماذا؟ المكروه. وبعضهم عرفه قال ما تركه خير من فعله، ما تركه خير يعني أفضل، ما تركه خير من فعله. ولذلك قد يطلق كما قلنا سابقا يطلق على هذا في التنزي، وقد يطلق على المحظور، وقد يطلق على المحظور يعني على الحارة، مفهوم؟ طيب، ويطلق على نهي تنزيه كما قلنا. إذن كم معنى؟ إذا كان نهي تنزيه يتعلق بفعل العقاب ولا لا يتعلق بفعل العقاب؟ لا يتعلق. لا يتعلق. إذا كان الكراهية اللي هي المحظور يعني المعنى المحظور، يتعلق العقاب ولا لا؟ يتعلق العقاب. نعم يتعلق العقاب. إذن فالكراهية تطلق على ماذا؟ على معاني ثلاثة. المعنى الأول كراهية ماذا؟ كراهية تحريم. تحريم. المعنى الثاني كراهية التنزيه. المعنى الثالث كراهية ترك الأولى كترك ماذا؟ قلنا كترك الضحى لكثرة الفضل، كترك الضحى لكثرة الفضل في فعلها، مفهوم؟ طيب هذا فيما يتعلق بالمكروه. طيب من أين يستفاد المكروه؟ سبق أن قلنا ذكرنا صيغ الواجب كما ذكرنا صيغ الحرام، فالمكروه أيضا قال العلماء لابد له من ماذا؟ من صياغه، له صياغ يعني طبعا. وغالب الصياغ لاحظوا سبحان الله إذا دققتم النظر في التعريف فالصياغ تؤخذ غالبا من التعريف، يعني كل ما يدل على البغض والكراهية وعدم المحبة، وكل ما ورد فيه النهي ولكنه صرف إلى عن التحريم هذا يدل على ماذا؟ يدل على الكراهة. إذن وقد استعمل العلماء المكروه في لسان الشرع بهذا المعنى الذي ذكرنا، واستعملوه أيضا بأمثلة أخرى كما سبق أن قلنا، وهو ضد المحبوب، لأن المطلق المكروه عندما يطلق فيراد به ضد المحبوب كما وصف به الحرام. وذكرنا ماذا؟ ذكرنا في سورة إيش؟ سورة الإسراء. طيب بماذا تعرف الكراهة؟ تعرفها أنت أو بماذا تعرف الكراهة؟ تعرف بالسياق. ما هي السياق؟ مثلا قال العلماء تعرف الكراهة في الأحكام الشرعية يعني باستعمالات، هذه الاستعمالات تدل على ماذا؟ تدل عليها الكراهية، وذلك يرجع إلى ثلاثة أشياء، إلى ثلاثة أنواع. شنو هي؟ النوع الأول يعني لفظ الكراهة، لفظ الكراهة، ثم هذا لفظ الكراهة إما بمادة الفعل، إما لفظ الكراهة إما بمادة الفعل الدال عليها، مادة الفعل الدال عليها، يعني بحال إن الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم، لاحظ صرح بالتحريم هنا، حرم عليكم عقوق الأمهات، إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات، دفن البنات أحياء، ووأد البنات ومنعا وهات، ومنعا وهات. إيش معنى منعا وهات؟ يعني يمنع ما لا ينبغي أن يمنع، ويطلب ما لا يستحق، ما لا يستحق، مفهوم؟ ومنعا وهات. إذن وقال أيضا وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. نلاحظ هنا على القول بأن الكراهية هنا مش المقصود بها الحرمة، قالوا بدليل ما ورد في هذا، لأن في رواية إن الله حرم، لاحظ حرم، إن الله حرم صرح بالتحريم ولا لا؟ وفي الشطر الثاني من الحديث ماذا قال؟ كارهة. إذن هذا بمادة دالة على ماذا؟ أو صريحة بماذا؟ بالكراهة. يعني هذا الحديث أفاد أن هناك فرق، أن هناك فرقا بين التحريم والكراهة، والكراهة. ومنه حديث قنفذ، حديث قنفذ صحابي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الأول طبعا حديث المغيرة بن شعبة وهو في الصحيحين، مش تعرفوا مثلا التخريج ديال الحديث الأول رواه البخاري ومسلم وهو من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، والحديث الثاني اللي فيه حديث قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول في رواية، وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه. لما اعتذر إليه فقال ماذا قال؟ قال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، أو قال على طهارة، أو قال على طهارة. هذا الحديث صحيح، هذا حديث رواه أبو داود بإسناد صحيح، هو حديث قرفود. يعني لما مر على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. هذا على الحرمة ولا على الكراهة؟ على الكراهة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إني كرهت، كرهت يعني صرح بالفعل ماذا؟ الدال على الكراهة، كرهت. ومن ثم قال العلماء بأنه يجوز للمرأة الحائض والنفساء والرجل الجنوب أن يقرأ القرآن، بل وأن يمس المصحف، وذكروا في هذا أدلة كثيرة. ويكفي البراءة الأصلية كما يقول الشيخ الألباني والشيخ أبو إسحاق الحويل وغيرهم، وهذا هو الأصل، لأن كما سبق أن قلنا البراءة الأصلية أول دليل الذي ينبغي، أول الدليل الذي ينبغي إذا لم يكن هناك دليل على التحريم، يد البراءة الأصلية، استصحاب البراءة الأصلية. وذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتب لماذا؟ كان يكتب لملوك الكفار ويكتب لهم رسائل، وكان فيها بسم الله الرحمن الرحيم، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا شهادوا بأننا مسلمون. فكان يكتب القرآن. فتعظيم البعض تعظيم الكل كتعظيم البعض. فما ينبغي أن يقال كما يقول المالكية يجوز للحائض والجنوب أن يقرأ آية، والبعض آخر قال يقرأ بعض آية. طيب هذه إيش بعض آية؟ يقول له ابن حزم أي آية تعنون؟ هل آية الدين أم آية الكرسي؟ ثم والعصر مدهامة، قال لهم آية، كيف تقرأ بعض آية منها مدهى وتقف؟ وبدأ يستهزئ بهم. بينما إذا نظرنا إلى كتب الرسول عليه الصلاة والسلام كلها فيها القرآن وفيها ذكر الله عز وجل. وأيضا يعني عبد الله بن عباس كان يقرأ سورة البقرة وهو على جنابة كما في صحيح البخاري، وكان أيضا ورد آثار كثيرة أن واحد فئة كما في صحيح البخاري إذا أراد مصحفا يعني أرسل جارية وأتته بمصحف وهي حائض، وهي حائض، فواحد رواية تأخذه بعلاقته يعني من الخيط بالخيط، ومع ذلك هو مصحف أخذته. وأيضا آخر كان إذا أراد أن يكتب مصحفا كلف مجوسيا ليكتب له المصحف، وكان آخر إذا أراد أن يكتب مصحفا كلف نصرانيا ليكتب له المصحف. ها؟ ثم أيضا لاحظوا حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، على كل أحيانه، وهذا في صحيح البخاري، بل وفي صحيح مسلم أيضا من حديث عائشة، كان رسول الله يذكر الله على كل أحيانه ولم تقيد، وكل من ألفاظ العموم كما سيأتيكم إن شاء الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة افعلي كل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي، يعني مما يفعله الدخول المسجد غير أن لا تطوفي، مفهوم؟ إذن فهذا. وأيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما خرج من المرحل قيل له ألا توضأت لعلنا نسألك، قال من أفتاك بهذا؟ أم سلمة الكذاب؟ وسعد بن المسيب لما قيل له أيقرأ الجنوب القرآن والحائض؟ فقال ويلك أو ويحك، هو في جوفه كيف لا يقرأه؟ وسعيد بن جبير كذلك قال نفس الشيء، وآثار كثيرة في الموضوع واردة. وأما حديث إلا لا يمس القرآن إلا طاهر، فقالوا ما المراد بالطاهر؟ هل الطهارة الصغرى ولا الطهارة الكبرى؟ والمراد بها المسلم، الطاهر المراد بها المسلم. إذن فلا يصار إلى معنى من المعاني إلا بالدليل، ولا دليل، ولا دليل. فلذلك أفتى العلماء بالجواز، أفتى العلماء بالجواز، يعني ما فيه دليل يمنع. وكل ما ورد من أحاديث ليس الجنابة، لا كان يقرأ القرآن لا يمنع شيء عن القرآن إلا الجنابة وغير ذلك، كلها أحاديث ضعيفة وهي كثيرة. وأنتم تعلمون على أن الضعف إذا كثرت الأحاديث وضعيفة تزيده ضعفا على ضعف، والضعيف يعني يتقوى إذا كان ضعيف خفيف الضعف، خفيف الضعف. أما كل ما تجد حديث ضعيف وآخر أضعف منه فهذا يزيده ماذا؟ لا يزيده قوة بل يزيده ضعفا، مفهوم؟ وأما ما ورد يعني لا يمسه إلا المطهر فالمراد به الملائكة. راجع السياق من الآية، لا يمسه إلا المطهر، لم يقل متطهر، المطهر من عند الله عز وجل. وثم أيضا هل هذا خبر أم نهي؟ فإذا كان نهي فما ينبغي، فمن فعل فهو مرتكب للحرم، وإذا كان خبرا فالخبر الأخبار الله عز وجل لا تتأخر ولا تتعطل. هل تتعطل؟ لا تتعطل. إذن فالمراد به ماذا؟ الملائكة، تنزيل من رب العالمين. إذن فهذا هذا اللي يقول على أن ولكن الأفضل، إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إني كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهارة، إني كرهت، فهم؟ ولذلك أنا ذكرت آثار وأحاديث كثيرة في الموضوع، يعني منها ما يستفاد من ماذا؟ من بحال إفعال ما يفعل الحاج، وآثار أخرى يعني آثار يعني موقوفة، وكلام السلف وأقوال الأئمة، وفي كتاب إعلام الخائض بجواز مس المصحف للجنب والحائض، وسيطبع طبعا الثانية إن شاء الله في ما يقارب 500 صفحة. إذن فالصحيح أنه يجوز، أما إذا كان المرأة تريد التعليم أو تعلم القرآن أو شيء من هذا القبيل كل كلام لا أساس له من الصحة، هذا يحتاج إلى دليل. كونك تقول هذا حرام وهذا لا يجوز، دليل ولا دليل، لا يوجد دليل في هذه المسألة، مفهوم؟ طيب قلنا تؤخذ الكراهة من ماذا؟ تؤخذ الكراهة من لفظ الكراهية نفسه، الكراهة أو بما دل الفعل، الفعل ماذا؟ أو بمادة الفعل الدال عليها، أو لنقول أو بالصيغة، الصيغة صيغة النهي، أو بصيغة النهي، بصيغة النهي المقترنة بماذا؟ بقرينة تدل على الكراهة، بصيغة النهي. يعني الأول قلنا بأن الكراهة صراحة، يعني فعل مادة الفعل دال على الكراهة، أو بصيغة النهي المقترن بقرينة تدل على الكراهة. يعني كي يكون قام برهان، يعني هو هذه الصيغة الثانية، يكون قد قام البرهان عن ماذا؟ عن صرفها عن التحريم، صيغة النهي، صيغة النهي اللي كتكون مقترنة بماذا؟ بقرينة تدل على الكراهة، يعني تصرفها عن ماذا؟ عن التحريم. كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أين تبدأ لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفو الله عنها والله غفور حليم. لا تسألوا عن أشياء، أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع هذه صيغة هذا الأمر الفعل على ماذا يدل؟ دع ما يريبك، دع أمر لكنه إلى ما لا يريبك، صرف، فإنه صرف إلى الكراهة لأن الأمر، فإذا احتقى العلماء بأن هذا الأمر نفسه مشتبه فيه، لأن دع ما يريبك وقع له الريب والشك، فلذلك لا يوصف قالوا بالحلي ولا بالحرمة، بالحلية ولا بالحرمة. ومن ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والحديث رواه البخاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الشفاء في ثلاثة، الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم، وشربة عسل، أو كية، أو كية بماذا؟ بنار، أو كية بنار. فين الشاهد عندنا؟ وأنا، هذا هو اللي يجي، وأنا أنهى عن ماذا؟ عن الكي، وأنا أنهى عن الكي. هذا النهي الذي أخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أنهى، هذا النهي لماذا؟ هل هو للكراهة أم للتحريم؟ هذا للكراهة، والدليل على أنه للكراهة صيغة النهي المقترنة، دليل أدلة، يعني وأنا أنهى يعني معنى ذكر أولا الشفاء يكون في ثلاثة، ثم فصل في ماذا؟ شرطة محجم، في شربة عسل، في كية بنار، ثم قال وأنا أنهى عن ماذا؟ عن الكي. إذن فهذا النهي يدل على ماذا؟ يدل على الكراهة وليس على التحريم، بدليل ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين ماذا قال؟ من حديث جابر: إن كان في شيء، إن كان في شيء من أدويتكم خير، فهذا صريح، إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو لدغة من نار، أو لدغة من نار، فهذا فيه إذن لنا في التداوي بماذا؟ بالثلاثة المذكورة في هذا الحديث. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما أحب أن أكتوي، هذه كراهة، من هنا يؤخذ كراهة ماذا؟ الكي، الكي. إذن فقال: وما أحب أن أكتوي. وطبعا أنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قد عرض عليه من أمته ماذا؟ 70,000 لا يكتوون ولا يسترقون ولا يرتق ولا يتطيرون ولا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لاحظ، إذن معنى أنه ماشي ترك الأولى والأفضل، الأفضل يعني ما تفعلش هذا الشيء، وإلا فورد أيضا آخر الدواء الكي، آخر الدواء الكي. وطبعا يذكرون هنا قصة لعمران بن حصين أن لقيه أحد الصحابة قال: ما لي أراك حزينا، فرفض أن يخبره، فبدأ معه: أنت صاحبي وأنت كذا، لما لا تخبرني؟ فقال: بشرط أخبرك لكن تكتم سري. قال له: قل. قال: كانت الملائكة تسلم علي فمرضت فاكتويت فلم تعد تسلم علي. قال: ثم بقي مدة ولقيه فرآه في صورة حسنة، قال: وما ذاك؟ قال: قد رجع الذي كان، قد رجع الذي كان، لأنه يعني كان مريض واكتوى. وبعضهم قال لك بأنه كان ابتلي بالبواسير كما في الصحيح، قال لك: ولذلك هذا هو السبب اش اكتوى، ثم الملائكة لم تعد تسلم عليه وتزوره. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيحين، حديث حنظلة، لقيه أبو بكر فقال: كيف أصبحت يا حنظلة؟ قال: أنا فقع حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عند النبي عليه الصلاة والسلام فيذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، ويجوز كأن رأي عين، كأن رأي، هذا خبر، كأن رأي بفتح أي نراها رأي عين، فإذا رجعنا عافسنا يعني تمتعنا، عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. فقال له أبو بكر: كلنا نلقى ذلك. فلقي النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر فقال: يا رسول الله، نفق حنظلة. قال: وما ذاك يا حنظلة؟ فذكر له الذي ذكرنا، فقال: والذي نفسي بيده أن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فروشكم، ولكن ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. قالها 3 مرات. فإذا هذا الصحابي الملائكة كانت تسلم عليه وهو عمران بن حصين، وقد أطال النفس في هذه المسألة القاضي عياض في ماذا؟ في الشفاء، في الشفاء ذكر هذه المسألة. إذن أيضا من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث نهى يوم خيبر عن أكل الثوم، نهى يوم هذا حديث الثوم لا حتى الثوم، نهى يوم خيبر عن أكل الثوم، هذا حديث في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر. هذا النهي هل هو للتحريم؟ ليس للتحريم. لماذا؟ هناك أدلة كثيرة أخرى، يعني أدلة تصرف عن ماذا؟ حديث أبي أيوب مثلا، حديث أبي أيوب الأنصاري أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل منه وبعث بفضله إلي. عندما يأكل النبي عليه الصلاة والسلام وما فضل يبعث به إلى أبي أيوب الأنصاري، وإنه بعث إلي يوما بفضلة، لم يأكل منها، لأنه كان يتتبع ماذا؟ يتتبع أثر النبي عليه الصلاة والسلام، وتتبع الأثر الحسية إذا ثبتت طبعا يعني للنبي عليه الصلاة والسلام لا بأس، للنبي أثر الحسية. والآن ما في دليل على أن هناك أثر حسية للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان إذا أكل، إذا أتي بطعام أكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبعث لأبي أيوب بفضلة، يعني بما بقي، ثم مرة بعث له بفضلة وإذا به لم يأكل منها صلى الله عليه وسلم، لأن فيها ثوما، لأن فيها ثوما. قال فسألته، لاحظ لما رأى أن الطعام كما هو لم يؤكل منه، قال فسألته فقلت أحرام هو؟ يعني الثوم حرام؟ قال لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه، ولكني أكرهه من أجل ريحه. سبحان الله، كيف كان جواب أبي أيوب؟ مع أن الأمر هذا فيه سعة، النبي عليه الصلاة والسلام يكرهه لأنه يناجي من لا يناجي كما ورد في حديث آخر، قال إني أكره ما تكره. فقال يا رسول الله إني أكره ما كرهت، إني أكره ما كرهت. وفي رواية لمسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى، يعني بماذا؟ لأنه كان يؤتى، معنى يؤتى أن يأتيه الملك، يؤتى أن يأتيه الملك. وبدليل رواية أخرى قال قل له كل، قال يا رسول الله يعني أنا أكرم، قال له كل فإني أناجي من لا تناجي، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يحب أن يشم منه الريح الطيب من الملائكة، ولذلك حتى إن الواحد إذا أهدى لك طيبا فما ينبغي لك أن ترد لأنه خفيف المحمل. طيب وماذا آخر؟ الوسادة، يعني مثل هذه المسائل، اللبن، حتى إذا أهدي لك الطيب لا ترده. فلذلك قال فإني أحب ما تحب، ثم قال له أكره ما كرهت، أكره ما كرهت، يعني وبالعكس وأحب ما تحب. فقال كل فإني أناجي من لا تناجي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتيه ماذا؟ جبريل عليه الصلاة والسلام، وكان تأتيه الملائكة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكرة، قد يكون هناك الكرة ماشي هو، هذا يكون كرة طبيعي يعني جبلي اللي كنسميوه احنا الكرة الطبيعي، ها يعني مثلا يعف حال الضب. او تقول عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره رائحة الحناء، رائحة الحناء، مع انه هذا الكرة ياش جبلي، هذا كرة يعني ماشي بحال اللي كنتكلموا عليه الان. كذلك هناك حديث يعني فيه كلام طويل جدا، هو حديث لا تصلوا في مبارك الإبل، هذا الحديث لا تصلوا في مبارك الإبل. أنتم تعلمون الحديث صحيح، رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيره، لا تصلوا في مبارك الإبل. هذا الحديث لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. ثم سئل أنا توضأ من لحم الغنم؟ قال لا. قال أنا أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. أنا أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. طبعا هناك يعني من العلماء من ذكر العلة والسبب، قالوا لأنها خلقت من الشيطان، معنى خلقت من الشيطان أنها تتحرك لا تقف، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية قال يعني هي من الشيطان لا تتحرك، يعني لا تقف، تكثر الحركة ولذلك لا تربط. رأيتم إبل يربط؟ يعني ولو ربط بما ربط فلا بد أن ينفلت من ماذا؟ من قيده. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قول النبي عليه الصلاة والسلام خلقت من الشيطان، قال ولذلك الإنسان إذا غضب ماذا المطلوب منه؟ أن يتوضأ، لأن الشيطان خلق من النار، وأنت تطفي النار بماذا؟ بالماء، بالماء. فالشاهد عندنا هذا في مبارك الإبل. النهي هنا، النهي في خلاف بين العلماء، هل هو محمول على الكراهة أو التحريم؟ الجمهور، الجمهور على أن النهي هنا محمول على ماذا؟ محمول على الكراهة وليس على التحريم. وقد قال بهذا من؟ قال بهذا الإمام مالك، وقبله الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي، ورواية للإمام أحمد، رواية للإمام أحمد، فقالوا بصحة الصلاة في مبارك الإبل، في مبارك الإبل. بل بعضهم قيد ذلك قال ما لم تكن نجسة. وأنا في الحقيقة تعجبت لقولهم ما لم تكن نجسة، ولا أدري من أين تأتيهم النجاسة. هل روثهم طاهر؟ هل بولهم طاهر؟ من أين تأتي النجاسة؟ ولاحظوا العرانيين، تعرفون قصة العرانيين؟ تعرفون قصتهم؟ طيب، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يذهبوا اجتووا جو المدينة، فأمرهم أن يشربوا من ألبانها، أن يذهبوا إلى الراعي في البادية ويشربوا من أبوالها وألبانها، وروثه طيب طاهر أيضا. يعني القاعدة المعروفة أن كل ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر، كل ما يؤكل لحمه، مفهوم؟ طيب، هنا الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا بصحة الصلاة، يعني لا فرق بين مرابض الغنم ومبارك الإبل، وإنما ما ورد في من النهي فهو لماذا؟ الكراهة. لكن الإمام أحمد له رواية أخرى، له رواية أخرى، ماذا يقول؟ يقول بأن الصلاة لا تصح في مبارك الإبل، لأن الإمام أحمد كما قلنا له رواية، كما في المغني، كما ذكر ابن قدامة في المغني. إذن على قول الجمهور، على قول الجمهور، فماذا يستفاد من الحديث؟ الكراهة أم التحريم؟ أدنى ما يستفاد منه الكراهة، كراهة الصلاة في مبارك الإبل وليس التحريم. وحتى القول الإمام أحمد يعني رواية، لكن الرواية الثانية اللي يقول بأنها التحريم. طيب أرى نشوف الجمهور ما قرينتهم، ما الذي صرف النهي إلى الكراهة، ما الذي صرف، بماذا استدل الجمهور وقالوا بالكراهة؟ والإمام أحمد يعني عنده طبعا رواية، يعني حيث صرفوا النهي إلى الكراهة، هل لهم دليل؟ الجواب نعم، لهم دليل مشهور ومعروف، وعطيته خمسا وهو في الصحيحين، وعطيته خمسا لم يعطاهن نبي قبلي، وذكر منها وجعلت للأرض مسجدا وطهورا، في رواية وجعلت للأرض مسجدا وتربتها طهورا، فهذا هو الشاهد، قالوا هذا هو الدليل الذي صرف النهي من التحريم إلى الكراهة. طيب، ولكن مش دائما على الطريقة هذه، وإلا فعبد الحفيظ الصديق الغماري ذكر على أنه يجوز البناء على القبور والصلاة في القبور وفي كل مكان، وحتى في المواضع التي سبقت لنا لا يصلى فيها، على القول بأن لا يصلى فيها على أن الحديث ضعيف، المواضع السبعة، وأيضا حتى في المقبرة، قال لك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال جعلت للأرض مسجدا وطهورا، وهذه أخبار، الأخبار لا تنسخ، أخبار لا تنسخ، هذا كله كلام باطل، لأن هناك لا تصلوا إلى القبور ولا تصلوا على القبور، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام، وورد في ذلك الوعيد الشديد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال ألا فلا تتخذوا قبري وثنا يعبد، مفهوم؟ وحديث كثيرة في الموضوع، وقد ألف العلماء فيه في هذا. أيضا من المسائل اللي استدل بها العلماء في الكراهة مسألة التي تدل على البغض، مسائل التي تدل على البغض كل ما ورد فيه، وغالبا ما يستدلون بحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، مع أن الحديث ضعيف مش موضوع، ضعيف، وإن صححه الحاكم والسيوطي وغيرهما، لكن الحديث ضعيف، وحاول بعضهم أن يحسنه، ولكن صحيح أن الحديث ضعيف. طبعا فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم، إذن فالصحيح أن الحديث ضعيف، وقد تحدث عنه الشيخ الألباني في سلسلة إيش؟ لا عفوا، في ضعيف الجامع، ضعيف الجامع. أيضا عندنا الصيغة الثالثة، ذكرنا الصيغة الأولى والصيغة الثانية. طيب، إلا مسألة أبغض الحلال إلا الله الطلاق، على القول بأنه صحيح، على قول ماذا؟ الحاكم والسيوطي، وعلى قول من حسنه، كالعدو وغيره. إذن فيكون ماذا؟ فيكون طلاق تعتريه الأحكام الخمسة. إذن فليس الكراهة فحسب، فليس الكراهة فحسب، بل هو تعتريه الأحكام الخمسة. ولربما يكون الطلاق في بعض الأحيان واجبا، بعض الأحيان يكون حراما. واجب إذا كان العبد مثلا تزوج بغير إذن سيده واجب عليه يطلق، أو لقد يكون حراما، أو قد يكون مكروها. قالوا الكراهة هو أن يطلق الإنسان بدون سبب، أن يطلق بدون سبب. ولذلك مع أنه ورد أن الحسن كان مطلاقا، يقال بأنه تزوج أكثر من 70 امرأة، حسن بن علي رضي الله عنهما. والمغيرة بن شعبة قالوا بأنه ماذا كم تزوج؟ قالوا منهم من قال 300 امرأة، حتى إنه قال كان يطلق أربعا. حتى قالوا بأن مرة جمع نساءه الأربع وقال أنتن جميلات الأخلاق، طيبات الأعراق، طويلات الأعناق، لكني رجل مطلاق فأنتن الطلاق. ها؟ لكني رجل مطلاق فأنتن الطلاق، فطلقهن جميعا ويتزوج دفعة واحدة 4. وكان معلوم عليه، وكان معلوم عليه هذا رحمه الله ورضي الله عنه. والرافضة والشيعة والصوفية، حتى الصوفية من المغرب عندنا عندهم من الصحابة اللي يلعنونهم ويجعلونه وردا، منهم هذا صامورة والمغيرة بن شعبة ومعاوية والسفيان الثوري، ولا عفوا قلت سفيان الثوري، هذا معاوية وأبي سفيان، أبي سفيان وهند وعمرو بن العاص، هذا كانوا يلعنونهم بماذا؟ بالعين، وعندهم أوراد، حتى كان محمد الصديق يعطيهم أورادا في هذا، يعني تلعن معاوية كذا وكذا مرة، ووالده ووالديه يعني هند وأبي سفيان كذا وكذا مرة، والمغيرة كذا وكذا مرة، وعامر بن العاص كذا وكذا مرة، وهكذا، وصامورة كذا وكذا مرة. إذن فتعتريه قلنا الأحكام الخمس. طيب الصيغة الثالثة، وهذا لعله محله إن شاء الله الفقه، الصيغة الثالثة الطرق النبوية، الطرق النبوية بشرط التي يقصد بها التشريع، لا التي جرت بمقتضى الطبع البشري، لا، هذا يقابل ماذا؟ ما يفيده الفعل النبوي من الاستحباب، فكذلك يفيد الترك ماذا؟ يفيد الكراهة. يعني ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام عمدا، إذا تركه عمدا، ولكن لماذا تركه؟ بقصد التشريع، تنبهوا جيدا، بقصد التشريع لا بمقتضى طبعه، طبع البشري، لا بمقتضى طبعه تركه. مثلا مثال ذلك تركه مصافحة النساء، تركه مصافحة النساء في البيعة، مع أنها في هذا المقام ضرورية، لأن إيش معنى البيعة والمصافحة؟ المصافحة تأخذ بصفحة، شوف لاحظ، بصفحة اليد، تأخذ بصفحة اليد في البيعة. والنساء ماذا رأين؟ رأوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يصافح الرجال في البيعة، فلما أخذ عنهن النبي عليه الصلاة والسلام الشروط العهود فمدت امرأة يدها، في رواية مدت يدها، فرد النبي صلى الله عليه وسلم يدها فقال إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لمرأة واحدة، أو العكس، إنما قولي لمرأة واحدة كقولي لمئة امرأة. فكثير من الإخوة الآن يصافح، إذا قلت له لماذا يقول لك ومدت يدها واستحييت، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معصوم، فقال إني لا أصافح النساء. وتقول عائشة فلا والله ما مست يده يد امرأة قط إلا امرأة يملكها، يعني يملك نكاحها الزوجة دياله كما في صحيح البخاري. وقالت له امرأة يا رسول الله ألا تصافحنا؟ فقال إني لا أصافح النساء، إني لا أصافح النساء، حديث أم عطية. فذهبت ثم أيضا هند رضي الله عنها، وحديث أميمة بنت رقيقة أخت خديجة رضي الله عنها في البيعة، فرفض النبي عليه الصلاة والسلام أن يصافحهن. وحديث آخر فلا والله ما مست يده يد امرأة، وقال أيضا إني لا أمس أيدي النساء، إني لا أمس أيدي النساء، إني لا أصافح النساء. وحديث اللي ورد فيه الوعد الشديد، لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له، لا تحل له. وتقول عائشة رضي الله عنها يعني في أحاديث كثيرة كتقول بأنه في المبايعة ما يبايعهن إلا كلاما، ما يبايعهن إلا كلاما. وقد حاولوا أن يستدلوا ببعض الأدلة، مثل أن امرأة يعني كانت تأكل بشمالها فمسك يدها، هذا مسألة تغيير منكر. أو لا، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح أن امرأة كان في رأس في عقلها شيء، قالت يا رسول الله إني إليك حاجة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام طيب خذي أي مكان شئت. قالت فأخذ بيدها، أخذ بيدها كناية عن ماذا؟ يقال أخذ بيده إذا أعانه وقضى حاجته. وأيضا استدلوا بماذا؟ بحديث أم عطية، يعني اشترط عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن لا ينحن، فقالت يا رسول الله لكنني أسعفت في الجاهلية، يعني كان عندنا ديك الشيء بحال اللي كنسميوه حنا المعاونة، كتعاون باش كيبكيو النوح النياحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، رفض أن يبايعها. قال فرجعت ثم بايعت، ثم بايعت بالكلام، ماشي المقصود بها باليد، بدليل قول عائشة فما يبايعهن إلا كلاما، ما يبايعهن. والبعض قال لك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كلف عمرا وكان يبايع يصافح. سبحان الله، كيف النبي عليه الصلاة والسلام يمتنع عن أمر وهو المعصوم صاحب العصمة ويأمر عمر أن يقوم به؟ هذا غير صحيح. وهناك آثار كثيرة مراسل أنه كان يضع يده في الماء، كان يضع يده. وهناك مرسل آخر أنه أخرج يده من خلف ماذا؟ النافذة. هناك آثار أخرى بأنه كان يضع ثوبا فوق يده. ولهذا حتى إن شيخنا بن باز رحمه الله تعالى لما علق على رسالة شيخنا الدكتور الهلالي يعني قال بأن تضع يعني هو وقعت له قصة، وكان في أوروبا وقدم له رجل من امرأته فصافحته، فوضع ماذا؟ وضع ثوبا على يده وصافحها. قال هذا لا يجوز. أو يقول لك بأن امرأة كبيرة، لا أبدا، حتى كبيرة لا يجوز، لكل ساقطة يوما في الحي لاقطة، فلا يجوز، لأن الأمر والنهي عام، النهي عام. فكل ما ورد يعني بأن النبي عليه الصلاة فعل كذا. وأيضا استدلوا بقصة أم حرام وقصة أم سلمة بأنها كانت تنشف عرق النبي عليه الصلاة والسلام، كانت تنشف عرق النبي وكانت تفلي رأسه. هذه أيضا حتى أنه ذكر على أنه من عماته أو خالاته أو ماذا قال، يعني من جهة الرضع من عائلاته، يعني من أقربائه ومن محارمه من جهة الرضع. وذكر يعني النووي في المنهاج أحاديث كثيرة. فتقول ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه بايعه النبي الكلام، وهذا طبعا في الصحيحين. كذلك أن ترك، لاحظ ترك المصافحة عمر، هذا اللي تنبه له، ترك المصافحة كان مقصودا ولا غير مقصود؟ ترك المصافحة كان مقصودا، كان مقصودا، مع أن المصافحة كانت من سنة البيعة. وهل يدع النبي عليه الصلاة والسلام المستحب والمباح يستوي فيه الفعل والترك؟ لا يدعه، فلذلك قصد ذلك. والمرأة طبعا كما ورد تمد يدها وهو يكف يده عنها كما جاء في الرواية التي ذكرت لكم. فالمهم الترك المقصود إذا أولد به الشرع فهذا جائز، هذا يعني وتركه فيكون من باب الكراهة. والترك المجرد، الترك المجرد ما حكم الترك المجرد؟ هل يرقى بنفسه أن يكون دليلا؟ لا، الجواب ترك المجرد لا يرقى بنفسه دليل مستقل. ترك المجرد لا يرقى بنفسه دليل مستقل غير الترك يعني طبعا. ولم يأتي في هذه المسألة ما يدل على شرط، لا يأتي في المسألة ما يدل على مجرد على التحريم، على ما يدل على التحريم، ما يدل على التحريم، مثلا مجرد المصافحة، مجرد المصافحة، إلا أن تكون بشبهة. مثلا قالوا بعضهم قال لك لا، يعني أنا لا أقصد في المصافحة، أنا لا أقصد كذا وكذا، بحال اللي كيقولوا الآن يقبلها ويصافحها بل الوجه لوجه، كيقول لك لا كأنها أختي، كأنها أختي ويسلم عليها وأشياء. والآن ما بقتش غير المصافحة، مصائب لا أول ولا آخر. وقد سبق أن قلنا بأن يعني هي المصافحة حرام لا تجوز، فكيف لو كانت بشواء؟ فبعضهم قال لك يعني المصافحة بدون شواء هذه مكروهة كراهة شديدة، أما إذا كانت بشواء فهي حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في الحديث الذي سبق لنا؟ إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، ثم قال زنا اليد اللمس، وزنا اليد اللمس هذا هو الشاهد اللي خصكم تنبهوا ليه، وزنا اليد اللمس، وزنا لا يقع بغير شهوة طبعا، لأن اللمس يعني هل بشهوة ولا بدون شهوة؟ بدون شهوة. وزنا اللمس يعني زنا اليد عفوا قال اللمس، اللمس. إذن المصافحة تقع بشهوة وبغير شهوة، فهي لا تجوز سواء كانت بشهوة أو بغير شهوة، مفهوم؟ طيب، فمجردها مكروه، مجرد من إذا كانت مجردة من الشهوة فهي مكروهة كراهة شديدة، وإذا كانت بشهوة فهيش حرام، فهي حرام. طيب، هذا أيضا ذكروا حديث دع، يعني الفعل يدل على دع، دع بمعنى يساوي ماذا؟ لا تفعل، لا تفعل، كما أن الأمر بالترك يستوي ماذا؟ الترك يستوي معه النهي والكراهة كما قلنا، النهي عن الفعل يعني كما هو معلوم عند الأصوليين. فقوله دع ما يريبك، الفعل دع يساوي ماذا قلنا؟ لا تفعل، لا تفعل يعني. وكذلك النهي الترك يستوي فيه ماذا؟ يستوي مع النهي عن الفعل كما هو ظاهر، وكان مقتضى ذلك تحريم إتيان ما يريب، ما فيه ريب وما فيه شك، أها، وهو اللي كنسميوه المشتبه، المشتبه كما في حديث الشيخين، حديث الشيخين شنو هو؟ إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. ولكن ما الذي يصرف عن الحرام إلى المشتبه؟ شنو هي؟ القرينة، القرينة هي اللي تصرف من الكراهة إلى أو من الحرمة إلى المشتبهات، مفهوم؟ طيب، المشتبه يوصف بالحل والحرام أم لا؟ المشتبه لا يوصف بالحل ولا بالحرمة، لا يوصف بالحل ولا بالحرمة، لأن بينهما أمور مشتبهات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هناك أشياء أخرى ذكرها العلماء، يعني ذكروا النفي، يعني ماشي غير هذه فقط، يعني بالاستقراء قال لك وجدوا نصوص أخرى اللي كتدل على الكراهة، من ذلك النفي، النفي المكروه يعني بالنفي، يعني قال لك اتبعوا واستقرأوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدوا صيغة النفي، صيغة النفي، إذا ما كاينش شي قرينة اللي غدل على إرادة التحريم فإن النفي أخف من ماذا؟ من النهي. فهذه ماذا؟ النفي دائما يكون أخف من النهي، النفي أخف من النهي، فإذا كان أخف من النهي إيش غيكون؟ تفيد الكراهة. مثال ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا آكل متكئا، لا آكل متكئا، الحديث في صحيح البخاري. وأيضا المشتبهات من سياق أيضا اللي كتصرف هو المشتبهات كما قلنا، والحاجة اللي كتوقع بين الحلال والحرام هذا هو المشتبه. كذلك قال العلماء ترك المستحبات، ترك المستحبات وخاصة السنة المؤكدة، لأن ماشي السنة المؤكدة ماشي مجرد تركها هو من المكروهات، لا، يعني أيضا إذا استمر أما إذا ترك مرة فقط فلا بأس، لكن المداومة، حتى إن الإمام مالك يرى أن من داوم على ترك ماذا؟ صلاة الوتر لا تقبل شهادته. وبالحتى الإمام أحمد حتى قالوا نخشى عليه أن يكون فاسقا، وكونه يعني لا يقبلون شهادته فهو كذلك. فإذا كثر الاستدلال ويعني طبعا بها على الكرهة فنقول يعني إذا داوم عليها، إذا داوم عليها، مفهوم؟ إذن هذا فيما يتعلق باختصار بمسألة المكروه، بمسألة المكروه. إلا أن العلماء قالوا إن لفظ الكراهة، لفظ الكراهة في استعمال العلماء جار على معنى الكراهة المذكور هنا سوى الحنفية. الحنفية عندهم كراهة التحريم وكراهة التنزيه، يعني مثل تفصيل اللي هو معروف في الحرام، مثل التفصيل المعروف في الحرام. إذن هذا فيما يتعلق بماذا؟ قلنا بالمكروه. إذن هناك شيء إشكال؟ هناك أشياء يعني يطلق عليها الكراهة يعني، ولكن هل هي فعلا مكروهة؟ كلام طويل فيها، حل مسألة البصال، مسألة التوم، مسألة التوم أعطينا المثال، وكذلك مسألة البصال، وكذلك مسألة الضب، ها؟ وكذلك مسألة كما قلنا رائحة الحناء، وكذلك كل ما تكون رائحته كريهة، ها؟ فإذا هذا فيما يتعلق بماذا؟ بالمكروه، المكروه. ويقابله قلنا المباح والجائز الحال كما سيأتي إن شاء الله، هو ما لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب، سيأتي إن شاء الله، مفهوم؟ إذن هذا هو المكروه باختصار، المكروه باختصار. ونقف هنا إن شاء الله ونتابع الحديث حول ماذا؟ حول المباح، المباح. نعم طاهر، شنو المراد بالطاهر؟ شنو هو؟ حديث الكرسي. شنو هو؟ لا يمس القرآن إلا لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. هذا حديث معروف، هذا الكتاب، هذا كثير من العلماء قالوا بأنه تلقوا بالقبول، مع أنه هو حديث تكلم فيه العلماء وحتى على القول بصحته، على القول بصحته، لأنه تلقاه عمر والسلف الصالح بالقبول، وتكلم عليه ابن القيم وصححه بعضهم. فيعني ما المراد به كما سيأتينا إن شاء الله؟ إذا كان اللفظ يحتمل معاني فلا يصار إلى معنى من المعاني إلا بماذا؟ بالدليل، ولا دليل. ما المراد بالطهارة هنا؟ ما المراد بها؟ هل هي طهارة اللي هو الإسلام؟ لأن المشرك نجس، نجس، أم لأن بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو في بعض طرق المدينة ولقيه أبو هريرة فسلم عليه ثم انخنس، فسأل النبي عن أبي هريرة فقالوا يا رسول الله ذهب إلى بيته، فلما جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ فقال إني كنت جنوبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، لاحظ، فكرهت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، هذا أسلوب ماذا؟ هذا أسلوب التعجب، هذا سبحان الله، إن المسلم لا ينجس، أو قال المؤمن، إن المؤمن لا يجنب، لا يجنب. إذن فهذا دليل على أن المسلم والمؤمن طاهر، ولكن ما المراد به في هذا الحديث؟ هل الطهارة الصغرى أم الطهارة الكبرى أم الإسلام؟ فيقول العلماء في هذا يعني لا يراد إلى معنى بذاته إلا بالدليل، وليس هناك دليل، فهم؟ إذن فعليه، فيجوز الإنسان يمس المصحف وأن يقرأ القرآن، وإن كان الأفضل أن يكون على أحسن صفة وأفضل هيئة، مفهوم؟ ها؟ الأفضل يعني أن يكون على طهارة، والأفضل أن يكون مستقبل القبلة، والأفضل أن لا يتحرك عندما يقرأ، والأفضل أن يخشع في قراءته، والأفضل أن يتدبر، والأفضل أن لا يلتفت، والأفضل أن لا يضحك، والأفضل أن لا، إلى آخره، يعني هذا الأفضل. واقرأوا كتاب أدب حملات القرآن لي لماذا؟ للإمام النووي، ففيه كلام جيد. ولا اقرأوا كتاب الآجري أدب حملات القرآن، هذا كتاب جيد أيضا. ولا اقرأوا فضائل القرآن لابن الدريس، ولا فضائل القرآن للنسائي، ولا فضائل القرآن لابن كثير، ها؟ فهذا فيه كلام جيد. ولا فضائل القرآن أيضا لماذا؟ لأبي حامد الغزالي، فقد ذكروا ماذا؟ ذكروا يعني أحسن هيئة التي ينبغي أن يكون عليها التالي، التالي لكتاب الله. مفهوم؟ شنو آخر؟ الشيخ المرتد يجوز يعني يحمل المصحف المرتد يجي كيف الأصل؟ لا بأس يحمله، لا بأس، نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان نهى أن يسافر بالمصحف، بالمصحف يعني خشية أن يتعرض لماذا؟ تمزيق، وخشية أن يتعرض لماذا؟ الأفعال اللي هي مش مزيانة. مفهوم؟ ماذا آخر؟ لا لا ما في إثم، بالعكس هو الذي يمنع مطالب بالدليل ولا دليل. وإحنا سبق لنا تكلمنا على ماذا؟ البراءة الأصلية، استصحاب البراءة الأصلية. الشيخ بالنسبة للتقسيم المكروه عند الأحناف من حيث التنزيه والتحريم، يعني مثلا مكروه التحريم بما يثبت عندهم بالدليل القوي كما قلنا المتواتر، نفس الشيء اللي كيعملوه ما عندهم الطريقة هذه، ماشي خاص في المكروه. هذه مسألة عندهم تجر ذيلها، هذا المصطلح يجر ذيله على الحرام والواجب والمكروه، يجر ذيله، فلهذا تنبه له جيدا. نعم، شنو آخر؟ يلا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.